بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيء فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فكالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مبحث متعلق بصيغ الأداء والتحمل، بصيغ الأداء والتحمل. والمصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر قد بدأ بصيغ الأداء، ثم أردف بعد ذلك الكلام عن طرائق التحمل، عن طرائق أو بعض طرائق التحمل. وعلى كل حال سياقها بتقديم أو تأخير، الباب واحد والجنس واحد، إلا كان الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لو قدم التحمل على الأداء، لأن الأداء مبني على التحمل، الأداء مبني على التحمل، فلا يصح أداء من لم يتحمل أصلا. وعلى كل حال لما كان الوضع بهذه الصفة فإن كلامي سيكون على بعض على الصيغ، ثم الكلام على طرائق التحمل. قوله رحمه الله: وصيغ الأداء سمعت. صيغ الأداء أو قل إن شئت ألفاظ الأداء، أو قل إن شئت ألفاظ الأداء. والمراد بالأداء هو رواية الحديث وتبليغه بصورة من صور الأداء، بصورة من صور الأداء المعتبرة. وبناء على هذا نقول أن صور أو إن صور وصيغ الأداء هي فرع عن التحمل، عن طرق وصور التحمل. فمن يحق أو فيحق لمن تحمل الحديث بأي قسم من أقسام التحمل الصحيحة له أن يؤدي ما تحمله من الحديث والرواية بلفظ من ألفاظ الأداء المناسبة لحال تحمله، لحال تحمله. هذه التقدمة تظهر لك الترابط بين الأمرين، وهذا النوع أعني صيغ التحمل والأداء تحته فروع كثيرة. تحت الكلام عن هذا المبحث صيغ التحمل والأداء فروع كثيرة ومسائل منثورة عديدة نعرض عن كثير منها ونتكلم على أهمها، نتكلم على أهمها بإذن الله تعالى. من المتقرر أيها الإخوة في هذا المبحث أن اشتراط الأهلية حين التحمل لا يعتبر، اشتراط الأهلية عند تحمل الحديث لا يعتبر على الأصح، ولهذا يصح تحمل الكافر حين كفره ويصح تحمل الصبي والصغير غير المميز إن تحمل تحملا كما قلنا معتبرا، لكن أهلية أو شرط الأهلية معتبر حين الأداء، شرط الأهلية معتبر حين إيش؟ حين الأداء. فالأهلية غير مشترطة عند التحمل ومشترطة عند الأداء، مشترطة عند الأداء. تقدم معكم في شروط الحديث المقبول كم شرط من الشروط: الأول اتصال الإسناد، ثم العدالة، عدالة الرواة، ثم الضبط، ثم انتفاء الشذوذ والعلة، أو لك أن تقول انتفاء العلة المؤثرة. إذن صيغ الأداء لها تعلق بماذا؟ بشرط من شروط القبول أو الحديث المقبول، وهو اتصال الإسناد، وهو اتصال الإسناد أو اتصال السند، على ما سبق بيانه وشرحه في المراد باتصال السند في شروط الحديث الصحيح، فلا نعيد. ولهذا نقول لمعرفة ألفاظ الأداء لا بد من معرفة طرق التحمل، لمعرفة ألفاظ الأداء لا بد من معرفة طرق التحمل، وهذه قد أتى بها الحافظ، ولكنها بعد أن ذكر الصيغ، بعد أن ذكر الصيغ. ألفاظ الأداء دليل لما تحمله الراوي عمن فوقه، ألفاظ الأداء دليل لما تحمله الراوي عمن فوقه، وبالتالي يؤديه ويتشعر من يراها أو يسمعها بكيفية تحمل الراوي للحديث أو الخبر. ولهذا نقول أيضا فيما ما يتعلق بطرق التحمل، هذا باختصار ما يتعلق بالربط وما يتعلق بالصيغ. طرق تحمل الحديث ثمانية، طرق تحمل الحديث ثمانية، وهي: واحد، السماع من لفظ الشيخ، ثانيا القراءة على الشيخ، ثالثا الإجازة، رابعا المناولة، خامسا المكاتبة، سادسا الإعلام، سابعا الوصية، ثامنا الوجادة. هذه هي طرق التحمل، وكما قلت قبل هذا المبحث، يعني مبحث صيغ التحمل والأداء، أو فروع كثيرة سنعرض عنها وإنما سنأتي بإذن الله على ذكر الطريقة صورتها أو المراد بها، ثم حكمها، ثم صيغة الأداء لمن تحملها. واضح؟ يترتب على هذا أن تعرف الصيغة التي يؤدي بها الراوي هذه الطريقة التي تحمل، فتترتب عندك المعلومة وتنتظم في الذاكرة بإذن الله. الطريقة الأولى من طرق التحمل هي ماذا؟ السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ. المراد بها أو صورتها قراءة الشيخ والطالب أو الطلاب يسمعون، قراءة الشيخ والطالب أو الطلاب يسمعون، سواء كان ذلك من حفظه أو من كتاب، سواء كان ذلك من حفظه يعني حفظ الشيخ أو من كتاب ممسك به ويقرأ. وسواء كان ذلك إملاء أو تحديثا من غير إملاء، تحديثا من غير إملاء. وهذا النوع أو وهذه الطريقة هي التي كانت سائدة عند الرعيل الأول رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. إذن هذه الصورة أو هذه الطريقة ظهر المراد بها وظهرت صورتها، وظهرت صورتها ولا إشكال فيها. حكم الرواية بها، حكم الرواية بها، هذه الرواية بها على هذه الطريقة، نعم، أو بهذه الطريقة هي من أعلى أقسام التحمل والرواية، من أعلى أقسام التحمل، والرواية بها من أعلى أقسام الأداء، من أعلى أقسام الأداء، فهي من أعلى أقسام التحمل، والرواية بها من أعلى أقسام الأداء. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: ما يسمع من لفظ الشيء، ما يسمع من لفظ المحدث الراوي له بالخيار فيه، ما يسمع من لفظ المحدث الراوي له بالخيار فيه، الراوي ممن سمع منه يعني، بين قوله سمعت وحدثنا وأخبرنا وأنبأنا، إلا أن أرفع هذه العبارات سمعت، إلا أن أرفع هذه العبارات سمعت، إلى أن قال: وإنما كان قول حدثنا أخفض في الرتبة من قول سمعت أو سمعت، لأن بعض أهل العلم كان يقول فيما أجيز له حدثنا، يعني إجازة. هذا وجه ماذا؟ علوي سمعت على حدثنا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكر أخيرا من وجه علوي سمعت على حدثنا هو وجه من أوجه علوي سمعت على حدثنا، وهناك وجه آخر، وهو أن سمعت صريحة في السماع، صريحة في ماذا؟ في السماع من الشيخ بدون واسطة، صريحة في السماع من الشيخ بدون واسطة. ولهذا احتمال دخول التدليس فيها بعيد جدا ومستبعد، ظهر لك من كلام الحافظ، انتهى الوجه الثاني، اقول من اوجه التقديم، اقول ظهر لك من كلام الحافظ الخطيب الذي قرأناه قبل الصيغ التي تؤدى بها هذه الرواية، صيغ أداء طريقة التحمل الأولى، وهي السماع من لفظ الشيخ، إما سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، وأعلاها سمعت أرفعها. ألحق بعض أهل العلم بصيغ أداء هذه الطريقة صيغا أخرى، مثل قال لي وقال لنا وذكر لي وذكر لنا، وهذه الألفاظ وإن كانت في منزلة السماع، في منزلة من سمع من لفظ الشيخ، إلا أن أقل رتبة من سابقاتها، أقل لاحتمال أن تكون ماذا؟ عن طريق المناولة، نعم، أو أخذت على سبيل المذاكرة، على سبيل المذاكرة، التحديث فيها أو السماع على سبيل ماذا؟ المذاكرة، لا على سبيل السماع، مجالس السماع، نعم، والأداء. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في طرق تحمل الحديث القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ، وهي التي تسمى عند أهل الحديث بماذا؟ بالعرض. تسمى عند أهل الحديث بماذا؟ بالعرض. المراد بها أو صورتها أن يقرأ على الشيخ، أن يقرأ على الشيخ حفظا أو من كتاب، أن يقرأ على الشيخ حفظا أو من كتاب، والشيخ يسمعه، أو الشيخ يسمع حفظا أو من كتاب، كذلك الشيخ، والشيخ يسمع حفظا أو من كتاب ممسك بأصله، وسواء قرأ الراوي أو قرأ غيره على الشيخ، سواء قرأ الراوي نفسه أو قرأ غيره وهو حاضر يسمع، وهو حاضر يسمع، يعني إن لم يقرأ الراوي نفسه يقرأ غيره، لكن الراوي الذي يروي عن الشيخ حاضر في مجلس ماذا؟ في مجلس القراءة على الشيخ. حكم الرواية بهذه الطريقة، الرواية بهذه الطريقة صحيحة، الرواية بهذه الطريقة صحيحة ومعتبرة. قال الإمام الترمذي في العلل الصغير: القراءة على العالم، القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه، إذا لم يحفظ هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع، مثل السماع. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: لا خلاف أنها رواية صحيحة، لا خلاف أنها رواية صحيحة. إذن الرواية بهذه الطريقة رواية ماذا؟ صحيحة. صيغ الأداء، صيغ الأداء بهذه الرواية أن يقول الراوي: قرأت على فلان، قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. وأيضا يصح أن يقول حدثنا فلان قراءة عليه، أو قراء حدثنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. وسوغ بعض الحفاظ استعمال أخبرنا هنا، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، سمع الراوي من لفظ الشيخ أو قرأه هو على الشيخ، أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، وهو يسمع. إذن عرفنا الطريقة ماذا؟ الثانية. الطريقة الثالثة هي ماذا؟ الإجازة، هي الإجازة. وهنا قبل الكلام عن المراد بها أو عن الصور أو ما يتعلق بها، نقول حدها. ما هو حد الإجازة؟ كثير منهم تعرضوا لمسألة الإجازة من غير بيان للحد، من غير بيان للحد، لما لأن الحد مبني على صور كثيرة. ولكن الإجازة منها ما هو معتبر وكثير منه غير معتبر، وكثير منه غير معتبر. ولهذا نقول حدها الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. والإجازة لها نوعان. النوع الأول أن تكون الإجازة مع المناولة، أن تكون الإجازة مع المناولة. وصورتها، وصورة الإجازة المقرونة بالمناولة أو معها المناولة، أن يدفع الشيخ، أن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ في الصورتين سواء ناوله أو الطالب أعطاه الأصل فرآه الشيخ ونظر فيه وتأمل، نعم، وقال في الصورتين هذه روايتي عن فلان فروه عني أو فروها عني. واضح؟ يعطيه أصل السماع أو فرع مقابل عليه، أو الطالب يأتي به بأصل بحديث الشيخ المقابل على أصل، على أصل الشيخ أو على أصل قوبل على أصل الشيخ لينظر فيه الشيخ فيقول له خذ ويعطيه، يناوله مناولة فيقول هذا سماعي من فلان أو هذا حديثي عن فلان فروه عني، فروه. إذن هذه إجازة مقرونة بماذا؟ بمناولة، مقرونة بمناولة. وهذا النوع في الإجازة هو أرفع أنواع الإجازة، أرفع أنواع الإجازة. لماذا كان أرفع الأنواع؟ ها؟ لما فيه من التعيين، تعيين المجازي به وتعيين المجازي له، تعيين المجازي به وتعيين المجازي له، فاجتمع له في هذه الإجازة أركان الإجازة، أركان الإجازة، مجيز ومجاز ومجاز به وماذا؟ وصيغة الإجازة. نعم، ولكن هذا النوع له شرط حتى يتم وتتم له أن يكون في أرفع درجات الإجازة. شرطه أن الشيخ عندما يناول الطالب الكتاب أو المسموع يمكن الطالب، هذه في الصورة الأولى ليس الصورة التي جاء بها الطالب، الصورة الأولى أن يمكن الشيخ الطالب من أصل السماع، هذا يمكنه يعطيه إياه لينسخه إن لم يكن عنده، أو ليقابله، أو يهب يعطيه هو هبة أو عارية ينسخ فيرجع إلى الشيخ. أما إن كان الأصل الذي مع الطالب أتى به وهو أصله وله، فنظر الشيخ فيه وأجازه وتأمله وقال له فرجع إليه، هذا لا إشكال لأنه هو له. أما في الأولى لا بد أن يمكن الطالب من الكتاب، أن يمكن الطالب من الكتاب إما على سبيل الهبة والإهداء أو على سبيل العارية، عارية المؤداة. فهذه الصيغة أو فهذا النوع نوع ماذا؟ نوع ظاهر في أنه رفيع وعال وصحيح في الرواية ويصح أن تروي به. لكن لو أن الشيخ أعطى الطالب وقال له هذه مسموعات عن فلان، أعطاه ثم استرده منه، ما مكنه من الكتاب، ما مكنه من الكتاب، أخذه، لم يستطع الطالب أن ينسخ الكتاب ولا أن ولم يمكن منها، يعني أن يكون عنده على سبيل العارية أو على سبيل الهدية. فهنا لا مزية إلى هذه المناولة إلا فقط، يعني لا شك أرفع من غيره أو من غيرها مما لم يحصل فيه المناولة أو تحصل فيه المناولة. نعم، وفيها إذن بالرواية فيما لو تحصل على الكتاب، فيما لو تحصل على هذه المسموعات. وضح؟ إذن هذا نوع من أنواع ماذا؟ الإجازة، وهي الإجازة المقرونة بماذا؟ بالمناولة، الإجازة المقرونة بالمناولة. النوع الثاني الإجازة المجردة عن المناولة، إجازة مجردة عن المناولة، يجيز من غير ماذا؟ أن يناوله ولا يعطيه. هذه هذا النوع من حيث الكيفية، من حيث الكيفية نوعان، من حيث الكيفية نوعان، ومن حيث الصيغة أنواع. ما معنى من حيث الكيفية نوعان؟ من حيث الكيفية نوعان، النوع الأول في الكيفية المشافهة بها، أن يشافه الطالب بالإجازة، مثلا أن يقول أجزتك رواية صحيح البخاري عني مما هو من مسموعاتي، واضح؟ فيشافهه، يا محمد يا أحمد يا زيد يا عمرو يا بكر، فهذا ماذا؟ يشافه الطالب، وهذا أرفع، هذا رفيع، المشافهة بها أرفع من النوع الثاني. النوع الثاني المكاتبة إلى الطالب، يكتب للطالب الإجازة، يكتب للطالب ماذا؟ أني أجزت فلان ابن فلان من طلابه، نعم، أو من حضره، نعم، أن يروي عني صحيح البخاري وجامع الترمذي وكذا من مسموعاتي. فهذه دون الأولى، دون الأولى، وإلا فهي صحيحة والرواية بها صحيحة. هذا من حيث الكيفية، إما مشافهة وإما كتابة. أما من حيث الصيغة فقلت هي أنواع، لعل هذه التقسيمات ما أتعبتكم، أقول لعل إن شاء الله ما أتعبت ولا أرهقت. حاولنا تقريب مادة هذه المادة المنثورة في هذه الكتب وغيرها أن تكون مرتبة بحيث أنك تعرفها، تمشي وأنت كذا مرتب، والمعلومة تكون عندك ماذا؟ مقننة، وهذا يعني أدعى للبقاء والثبات بإذن الله. أقول أما من حيث الصيغة فهي ماذا؟ أنواع. أعلاها، أعلى هذه الأنواع أن يجيز معينا لمعين، أن يجيز معينا لمعين. ماذا نقصد معينا لمعين؟ أن يعين المجاز به والمجاز له، أن يعين المجاز به والمجاز له، كان يقول أجزتك أن تروي عني مثلا صحيح البخاري أو سنن أبي داود أو نحو ذلك. الثاني إجازة معين بغير معين، إجازة معين بغير معين، يعني عام، كأن يقول الشيخ للطالب أجزتك يا فلان أن تروي عني، نعم، جميع مسموعاتي أو كل مسموعاتي، فهنا معين، المجاز له معين، أما المجاز به غير معين، عام. الثالث إجازة غير معين بمعين، إجازة غير معين بمعين، كيف هذا؟ أن يقول مثلا أجزت كل من أدركني أن يروي عني صحيح البخاري، كل من أدركني، وهؤلاء الذين أدركوا يعني الذين يعنيهم بالإدراك غير منضبطين، يعني غير معينين، ما هم معروفين، واضح؟ فهنا إجازة غير معين بماذا؟ بمعين. الرابع إجازة غير معين بغير معين، كأن يقول أجزت كل من أدركني بكل مسموعاتي، بكل مسموعاتي. والذي يليه هو الخامس إجازة لمعدوم تبعا لموجود، إجازة لمعدوم تبعا لموجود، كأن يقول أجزت لفلان يعجنه، هذا موجود. ومن يأتي من نسله وعقبه، فهذه إجازة لمعدوم تبعا ليش؟ لموجود. وهناك صور أخرى، لكن أعلى هذه الأنواع كما قلنا هو الأول، والثاني على خلاف والراجح صحته، أما الباقي فممنوع. فممنوع مرفوض. وهذا الذي يحصل الآن عند كثير من الناس، يمشي إلى بعض يعني إجازة إجازة إجازة، بعض الطلاب وبعض الناس يمشون يأخذون إجازات، ما عرفوا شرط الإجازة ولا كيف تصح الإجازة. نعم، بل بعضهم لعله لم يرى الشيخ، خلاص مع فلان وعلان يجب الإجازة، بل لعله لم يقرأ على الشيخ حرفا من الكتب التي يجاز بها، بل بعضهم يأتي فيعمم يقول كل مسموعاتي ومقروءاتي ومكتوباتي، ويجيز والطالب لعله لو قلت له اقرأ تفضل بعض المسموعات والمقروءات هذه من تصانيف شيخك المجيز ما عرف. واضح؟ على كل حال لا ينبغي أن تبتذل، ولذلك صارت الإجازة خلاص بعضهم عنده إجازات، عنده ما شاء الله دفاتر من الإجازات ولم يأخذها بشرطها، جاء إلى الشيخ قال بسم الله قرأ أول حديث في صحيح البخاري بسند، قال خلاص أجزتك في البخاري وفي كل البخاري وما يأتي بعد البخاري وكل كتاب يقع في يدي مما سمعته أو لم أسمعه حتى. على كل حال هذه المعدوم الإجازة المعلوم، أنا رأيتها لأحدهم الله يصلحه وتوفي رحمة الله عليه، أجاز يعني أجاز أحد الإخوة وقال أجزت فلان ابن فلان ومن يأتي من عقبه وعقب عقبه، يعني إلى يوم الدين أجاز. يعني هذا استهانة، استهانة بهذا الأمر العظيم الذي توالى عليه العلماء وصاروا عليه بشرطه. وأعلى ما يكون أن الشيخ يجيز الطالب وكان قد سمع كامل الكتاب عليه قراءة أو سماع أو غير ذلك وأجازه به ويعرف عنه وإلى آخره، معلوم لمعلوم. أما أن تبتذل هكذا، على كل حال هذه كما قلنا أنواعها من حيث الكيفية نوعان، ومن حيث الصيغة أنواع. أما صيغ الأداء، صيغ الأداء أداء ما تحمله الراوي بهذه الطريقة، يصح للراوي الذي تحمل إجازة بطريقة مقبولة معتبرة على ما تقدم أن يذكر عبارات السماع أو القراءة على الشيخ لكن مقيدة، فيقول مثلا حدثنا فلان إجازة، أو أخبرنا فلان إجازة، أو حدثنا فلان مناولة، إجازة ومناولة ونحو ذلك. أشار الحافظ إلى أن في عرف المتأخرين استخدموا لفظ أنبأنا في الإجازة، وسيأتي إن شاء الله تعليق على هذا. الذي عليه الأئمة ممن سبق أن أنبأنا وسمعت وحدثنا كلها فيش متساوية، لكن جاء إلى المتأخرين فجاءوا مثل هذا. نعم، ولا مشاحة بالاصطلاح إذا كان قد ظهر وتبين. الطريقة الرابعة المناولة، الطريقة الرابعة المناولة، وهذه المناولة لها نوعان، والمناولة لها نوعان. النوع الأول سبق في النوع الأول من الإجازة، النوع الأول سبق في النوع الأول من ماذا؟ من الإجازة، وقلنا أنه أعلى أنواع الإجازات، صحيح؟ نعم. النوع الثاني المناولة المجردة، المناولة المجردة عن الإجازة، المناولة المجردة عن الإجازة، وصورتها هي كصورة سابقتها، يأتي الشيخ بمسموعاته أو كذا فيعطي الطالب لكن لا يجيزه أن يروي عنه، ولا يقول له ماذا اروي عني، أو هذه مسموعاتي فارويها عني، ممكن يقول له هذه مسموعاتي انظرها، ينظرها لكن لا يجيزه بأن يرويها عنه. حكم روايتها الأولى انتهينا، قلنا خلاص صحيحة. حكم رواية الصورة الثانية، الرواية بالصورة الثانية، هل للراوي الطالب أن يروي عن شيخه ما لم يأذن له به؟ نعم. الثاني الصحيح في هذه الصورة الثانية أنه لا بد له فيها من الإذن، لا بد له فيها من الإذن أن يأذن له الشيخ أن يروي أن يرويها عنه أو ينوي هذا المسموع عنه. أما إن لم يأذن فلا يصح أن يرويها عنه، فلا يصح على الصحيح أنه لا يرويها عنه، وإن كان قال بهذا بعضهم، لكن الصحيح أن لا يقولها رواية عن شيخه. صيغ الأداء إن كانت المناولة، إن كانت المناولة مقرونة بإجازة فيقول ناولني إجازة، أو أجاز لي ونحوها من العبارات، أو أخبرنا مناولة، أو حدثني مناولة ونحوه. الطريقة الخامسة المكاتبة، المراد بها أو صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر عنده، أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر عنده أو غائب عنه، أن يكتب الشيخ المسموع مسموعه مسموعاته لحاضر عنده أو غائب عنه، فلان من الناس غائب لم يحضر لكنه غائب في بلد آخر، وكتابته إما بخطه أو أمر غيره فكتب، أو أمر غيره فكتب. معنى هذا: هذه مسموعاتي، أقول خذ يا أحمد هذه مسموعاتي ومكتوبة لك، اروها عني، كتبتها لك كتابة مثلا فتأخذها. إما أنا كتبت الإذن بالرواية المسموعات، وإما أن آمر أحد الطلاب محمد أحمد زيد عمرو بكر خالد، أقول له اكتب نعم أني أذنت لفلان لفلان، فيكتب يعني عن لساني، واضح؟ فإما بخطي أو آمر غيري ممن هو موجود، نعم آمر أحد الحاضرين بكتابته، وهذا قد يكون لحاضر وقد يكون لماذا؟ لغائب بعيد، فأكتب إليه من فلان إلى فلان بن فلان، نعم إلى آخره. إما أكتبها أنا أو آمر غيري، آمر أحد الطلاب الموجودين الحاضرين فيكتبها له، واضح؟ هذه هي صورة المكاتبة. والمكاتبة نوعان، المكاتبة نوعان، أقول المكاتبة نوعان. النوع الأول مكاتبة مقرونة بإجازة، مقرونة بإجازة، وهذه حكمها أنها حكم الرواية بها صحيحة جائزة بالاتفاق، صحيحة جائزة بالاتفاق. والثانية، النوع الثاني من المكاتبة، مكاتبة مجردة عن الإجازة، مكاتبة مجردة عن الإجازة. حكم رواية المكاتبة المجردة: كتبت إليه من غير أن أجيزه أن يرويها عني، نعم. جمهور أهل الحديث وجماهير أهل الحديث على جواز الرواية بها، على جواز الرواية بها بهذه الطريقة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو الذي استمر عليه عمل السلف، والذي استمر عليه عمل السلف، بل وجاءت السنة به، وجاءت السنة به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد كاتب وكتب إلى ملوك عدة، إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى غيرهم كتابا ينذرهم ويبين لهم دعوة الحق، نعم. وكذلك كتب أبو بكر وكتب عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحب أجمعين إلى الأمراء والولاة في الأقاليم والبلدان ممن هم تحت ولايتهم بأمور عدة، صحيح؟ وأخذت الناس بذلك ولزمت الحجة بما كتب إليهم به، وهذا أصل معتبر في الشرع، أصل معتبر في الشرع، ولم يقترن معها ماذا؟ إجازة. ولهذا قال القاضي عياض في الإلماع: استمر عمل السلف فمن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم كتب إلي فلان قال أخبرني فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث، وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، بغير خلاف يعرف في ذلك، انتهى كلامه. إذن هذا هو الصحيح، فالعمل بالكتابة ماذا؟ صحيح معتبر. طيب، هنا مسألة تتفرع عن هذه، هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ هل تشترط البينة يعني كل من جاء وكتب لك خلاص تلوي خلاص، أو لابد من بينة هو خط فلان أو خط علان؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراطها، إلى أنها غير مشترطة، لأن كل شخص خطه يعني معروف، الخاص به، خطه الخاص به معروف، فلا تشترط البينة، خطه يعرفه ويعرف. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط البينة، لا بد من بينة. لماذا؟ لاحتمال التشابه في الخطوط. والصحيح الأول هو عدم اشتراط البينة، لكن بشرط، لا يشترط، لا تشترط البينة، بشرط أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب له، أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب له. أما إن كان يجهله لا يعرفه فلا. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: فإذا عرف المكتوب إليه خط الراوي وثبت عنده أنه كتابه إليه، فله أن يروي عنه ما تضمنه كتابه ذلك من أحاديث، فله أن يروي نعم عنه ما تضمنه كتابه ذلك من أحاديث. ونحوه أيضا قال القاضي عياض: وتصحيح الرواية على هذا النحو هو الذي جرى عليه عمل السلف كشعبة وأيوب وغيرهما من الأئمة، وهو كذلك في الصحيحين موجود بعدد، وجرى كما قلت عليه العمل، عمل السلف، كثير من السلف. أخرج الطبراني في الكبير أن عبد الله بن عون قال: كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين من حديث أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر حديث النهي عن الحرير، نهي عن الحرير، فجرى عمل الشيخين على هذا. وكما قلت هذا هو الصحيح. صيغ الأداء، صيغ الأداء باقي وقت يعني شوية. طيب، أقول صيغ الأداء لمن تحمل بهذا الوجه له أن يقول: كتب إلي فلان، كما قاله ابن عون وغيره: كتب إلي فلان. وله أن يأتي بألفاظ السماع المتقدمة: حدثنا وأخبرنا إلى آخره، لكن مقيدة، ولكن مقيدة: حدثني فلان أو أخبرني فلان كتابة، أو فيما كتب إلي ونحو ذلك. وبعضهم جوز إطلاق حدثنا وأخبرنا من غير تقييد، من غير تقييد، سوق هذا. يعني منهم أقول منهم الليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وغيرهما، لقول إذا كتبت لك أو إذا كتبت إليك فقد حدثتك، فقد حدثتك. وإن كان جمع من أهل العلم يرى المنع لأنها تشتبه بما تقدم من الطرائق، بما تقدم من تحدثنا أو نحوها، بالقراءة بالسماع من الشيخ أو بالقراءة على الشيخ. نعم. الطريقة السادسة الإعلام، الإعلام عايشوا استعصوا صدوركم علينا شهيدا. أقول الإعلام وصورتها أو المراد بها أن يقول الشيخ للتلميذ، أن يقول الشيخ لماذا؟ للتلميذ إخبارا، إخبارا له أن هذا الكتاب أو هذه الأحاديث من مسموعاتي أو من سماعي من فلان، من إعلامه أخبره أن هذه الأحاديث أو هذا الكتاب سماعي من فلان أعلمته. هذا الإعلام أيها الإخوة إن صاحبه أو صاحبته إجازة، إن صاحبته إجازة هذا الكتاب سماعي من فلان فأنا أجيزك فيه، فأنا أجيزك إيش فيه إن صاحبته إجازة، نعم، فتصح الرواية به، فتصح الرواية به. كالمناولة، كايش؟ كالمناولة الذي تقدم، المناولة المصحوبة أو المقرونة بماذا؟ بإجازة، المقرونة بإجازة. ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة الرواية بها، إلى عدم صحة الرواية بها، لكن القول الأول، القول الأول هو الصواب، أعني صحة الرواية بها. صيغ الأداء في هذه، فرقكم المطر يعني، ها، نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.